بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ربعي بن حراش عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أضل الله يوم الجمعة، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. قال: وفي رواية واصل: المقضي بينهم. هذا الحديث كما قلت في درس البارحة إنه شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من روايتي أبي هريرة وحذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما، وفيه بيان فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم التي جاءت قبلها، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى وفقها وألهمها لاتخاذ يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين يصلون فيه الجمعة ويذكرون الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. لذلك سبقوا غيرهم من الأمم الذين اختاروا غير يوم الجمعة، فاختار اليهود يوم السبت، واختار النصارى يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة. هذا اليوم الذي جعل الله فيه من المزايا والخصائص أنه خير يوم تطلع عليه الشمس يعني من أيام الأسبوع، وفيه خلق الله جل وعلا آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يسأل أحد ربه عندها إلا أعطاه. ولما كان الله جل وعلا هدى الأمم إلى هذا اليوم، ويظهر في فضله في هذا اليوم فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الله هذا اليوم هو يوم القيامة ويوم القضاء. وكنا قد عرضنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده من طرق متنوعة، وانتهينا إلى هذا الإسناد من رواية أبي هريرة وحذيفة. قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى، حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله بين روايتيهما. قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني وعن أبي حازم عن ربعي بن حراش عن حذيفة يعني ابن اليمان. أما رجال هذا السند فأولهم أبو كريب، وقد مرت بنا ترجمة أبي كريب، وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200. وأما واصل بن عبد الأعلى فهو واصل بن عبد الأعلى ابن هلال الأسدي أبو القاسم، ويقال أبو محمد، له يعني له كنيتان. قال الكوفي: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال يعني كلا من أبي كريب وواصل، قال: حدثنا ابن فضيل. وابن فضيل هو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال: صدوق عارف، لكنه رمي بالتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. هذا هو ابن فضيل. يروي ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي، وأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق. أبو مالك الأشجعي الكوفي، قال: ثقة من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين. مات في حدود سنة 140 من الهجرة، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن أبي حازم، وأبو حازم اسمه سلمان، أبو حازم الأشجعي الكوفي، قال: ثقة من الطبقة الثالثة، مات على رأس عام 100، وروى له الجميع. يقول أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربعي بن حراش عن حذيفة. وأما ربعي بن حراش فهو أبو مريم العبسي الكوفي، قال ثقة عابد مخضرم، من الطبقة الثانية، مات سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. وأما حذيفة فهو ابن اليمان الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة، يرويان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أي فلم يهدهم إلى اتخاذ هذا اليوم وتركهم لأنفسهم فاختاروا يوم السبت ويوم الأحد. وهذا الحديث يدلنا على أن المقادير بيد الله، يهدي من يشاء إلى الحق ويضل من يشاء، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. لذلك ألهم الله هذه الأمة على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم بأن يتخذوا يوم الجمعة، وصرفت الأمم السابقة ولم يهتدوا إلى يوم الجمعة، فاتخذ منهم اليهود يوم السبت، واتخذ منهم النصارى يوم الأحد. قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله جل وعلا ليوم الجمعة. وهذا من توفيقه وفضله. فجعل الجمعة والسبت والأحد، يعني قدم الجمعة في حصولها ووقوعها قبل يوم السبت وقبل يوم الأحد، وكذلك جعل أممهم مرتبين وفق هذا الترتيب. لذلك كان اليهود والنصارى تبع لنا، كان اليهود والنصارى تبعا لنا، وإن كانوا قد سبقونا من حيث وجودهم ومن حيث تكليفهم ومن حيث بعث الرسل إليهم فهم أسبق منا، لكن ادخر الله لنا الفضل فكنا خيرا منهم وكنا أولى منهم، ولذلك نحن نسبقهم لما وفقنا الله تعالى من الهدى لهذا اليوم، وهم يتخلفون عنا لما ضلوا في اتخاذ غير يوم الجمعة. قال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون، يعني من حيث الوجود من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، يعني في الحساب. وفي رواية واصل المقضي بينهم، يعني إن الله يقضي بيننا. هذه هي الرواية، لكن لما كان ثم اختلاف بين رواية واصل ورواية أبي كريب أشار إليها الإمام مسلم رحمه الله. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل أو وأضل وأضل الله عنها من كان قبلنا، فذكر بمعنى حديث ابن فضيل. وهذه الرواية ظاهر فيها أنها متابعة للرواية السابقة. وشيخ الإمام مسلم هو أبو كريب الذي روى الرواية السابقة. قال أخبرنا ابن أبي زائدة، وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 83، وروى له الجميع. ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة يتابع في هذه الرواية محمد بن فضيل، حيث يروي يحيى بن زكريا بن أبي زائدة هذا الحديث، يرويه عن أبي مالك الأشجعي، وأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق، فمدار هذه الرواية على سعد بن طارق، حيث تابع محمد بن فضيل يحيى بن زكريا بن أبي زائدة في رواية هذا الحديث، فمداره على سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي يروي عن أبي حازم، وأبو حازم جاء في الرواية الأولى. قال حدثني ربعي بن حراش، وفي الرواية الأولى أن أبا حازم يروي عن أبي هريرة، ويروي عن حذيفة، لكن رواية حذيفة جاءت من طريق ربعي بن حراش، وهو المذكور في الرواية الثانية والأولى، حيث روى ربعي بن حراش هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه عن حذيفة بن اليمان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة، يعني أن الله هدانا إلى اختيار يوم الجمعة، وأضل الله عنها من كان قبلنا، يعني من الأمم كاليهود والنصارى. فذكر بمعنى حديث ابن فضيل، أي إننا السابقون في دخول الجنة، وإننا الآخرون في وجودنا في الدنيا. هذا كله ساقه رحمه الله في بيان فضل يوم الجمعة. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على أحاديث الباب. حيث قال رحمه الله: كتاب الجمعة. قال: يقال بضم الميم وإسكانها وفتحها الجمعة. الجمعة الجمعة، هذه الميم التي هي بعد الجيم تكون مضمومة جمعة، وتكون ساكنة جمعة، وتكون مفتوحة جمعة. قال: حكاهن الفراء من علماء اللغة، وحكاهن الواحدي يعني من علماء التفسير، وغيرهما من علماء اللغة. قال: ووجه الفتحة بأن تجمع الناس أو تجمع الناس فيقولون جمعة، ويكثرون فيها يعني يكثر الناس فيها، وعدوها جمعا لكلمة الجمعة. وقاسوا على ذلك كلمة همزة ولمزة قياسا لهمزة ولمزة، كما يقال همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك. قال: سميت جمعة لاجتماع الناس فيها. وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى بيوم يوم الغروبة. هذا ما أشار إليه الإمام النووي من حيث تفسير كلمة الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وفي رواية: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال: وهذه الثانية يعني الرواية الثانية محمولة على الأولى، معناها من أراد المجيء فليغتسل. قال: وفي الحديث الآخر بعده: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمراد بالمحتلم البالغ. قال: وفي الحديث الآخر: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. قال: وفي الحديث الآخر: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وفي رواية: لو اغتسلتم يوم الجمعة. قال: واختلف العلماء في غسل الجمعة يعني ما حكمه. قال: فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وبه قال أهل الظاهر، يعني إن هذا مذهب داود بن علي الظاهري وابن حزم حيث أوجب غسل يوم الجمعة. وحكاه ابن المنذر يعني في كتابه اختلاف الفقهاء، حكاه عن الإمام مالك أنه قال بوجوب غسل يوم الجمعة، قال وحكاه الخطابي صاحب شرح السنن لأبي داود، حكاه الخطابي عن الحسن البصري وعن مالك. قال وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي يعني القاضي عياض وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، يعني يقولون بسنيته لا بوجوبه الذي حكاه ابن المنذر. نعم ما نسام هذا مما استدل به، لكن أصرح دليل في هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فتمسكوا بهذا الظاهر. قال قال القاضي وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، يعني أصحاب الإمام مالك، في أنهم يرون سنية الغسل ليوم الجمعة. قال واحتج من أوجبه كأهل الظاهر بظواهر هذه الأحاديث، واحتج الجمهور القائلون بالسنية بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل. قال وقد ذكره مسلم يعني في كتابه، ذكر هذا الحديث، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، جاء مبينا يعني اسمه في الرواية الأخرى. قال ووجه الدلالة أن عثمان رضي الله عنه فعله يعني الوضوء ولم يغتسل، وأقره عمر يعني على الفعل، وأقره حاضر الجمعة يعني من الصحابة وهم أهل الحل والعقد، مما يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب. يقول ولو كان واجبا لما تركه يعني عثمان، ولألزموه أي أوجبوا عليه. هذا من أظهر الأدلة على أنه ليس بواجب. قال نعم ولألزموه، ومنها يعني ومن الأحاديث التي تدل على عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فكونه يقارن بين الغسل وعدمه ولا يؤثم من لم يغتسل ويستحسن من توضأ، كل ذلك دليل على عدم الوجوب. قال هذا حديث حسن في السنن مشهور، قال وفيه دليل على أنه ليس بواجب. ومنها أي من الأحاديث التي تدل على عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة. وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات. وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر بها به يعني بالغسل أنها محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث التي ظاهرها وجوب الغسل أو عدم وجوب الغسل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم أي متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي أي متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه يعني المعاقب على عدم فعله. وأما قوله وهو قائم على المنبر قال فيه استحباب المنبر للخطبة كما فعل عمر رضي الله عنه، فإن تعذر يعني المنبر فليكن على موضع عال ليبلغ صوته جميعهم ولينفرد فيكون أوقع في النفوس. قال وفيه أن الخطيب يكون قائما. قال وسمي يعني المكان الذي يقوم فيه منبر لارتفاعه مأخوذ من النبر وهو الارتفاع. وقوله أية ساعة هذه يعني قول عمر رضي الله عنه لعثمان قاله توبيخا له، نعم توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت. وفيه تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على من خالف السنة أو على مخالف السنة وإن كان كبير القدر كما هو شأن عثمان رضي الله عنه بالنسبة لأبي بكر وبالنسبة لعمر رضي الله عنه. وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس. قال وفيه جواز الكلام في الخطبة، وهذا إنما يكون من الإمام. قال وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس، وفيه جواز الكلام في الخطبة. قوله شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء يعني هذا عذر عثمان رضي الله عنه، فلم أزد على أن توضأت. قال رحمه الله فيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم، قال: وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، إذ لو لم يكن ذلك مباحا لما أقر عمر رضي الله عنه وعثمان عليه. وإنما الممنوع من العمل والشغل عند الأذان، كما قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما قبل ذلك فجائز. قال: قال: وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب، فرى انشغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء، ولهذا لم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه بالرجوع للغسل، لما علم من أنه يسن. قوله: سمعت النداء، هو بكسر النون النداء، ويقال أيضا بضمها النداء، لكن الكسر أشهر. قال: وقوله والوضوء أيضا، والوضوء أيضا قال هو منصوب، أي وتوضأت الوضوء أيضا، يعني بدلا من الغسل، أي توضأت الوضوء فقط. قاله الأزهري، يعني صاحب كتاب تهذيب اللغة، وغيره يعني من علماء اللغة الذين قالوا إنه منصوب هنا. قوله: ينتابون الجمعة، أي يأتونها. قوله: من العوالي، قال هي القرى التي حول المدينة. وكان الأنسب أن يقول القرى التي في شرق المدينة، أما القرى التي حول المدينة فقد تكون في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها، لكن الذي يسمى منها بالعوالي ما كان إيه في شرقها. وينتهي بالزوال، حيث يخرج الناس ويخرج الإمام ويخطب. قال: قال هي القرى التي حول المدينة. قوله: فيأتون في العباء، قال هو بالمد جمع عباءة، بالمد أيضا عباءة، وعبايا بزيادة ياء، يقال عباء ويقال عباء، يقال عباء ويقال عباءة ويقال عباية بزيادة ياء، قال لغتان مشهورتان عباءة وعباية. قوله: ولم يكن لهم كفاة، ولم يكن لهم كفاة، هو بضم الكاف جمع كاف كقاض وقضاة، يعني ليس عندهم من يكفيهم العمل في هذا اليوم. قال: وهو الخدم الذين يكفونه العمل. وقوله لهم تفل، قال: هو بتاء مثنات فوق ثم فاء مفتوحتين، أي رائحة كريهة. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للذين جاءوا ولهم ريح الريح الكريهة لو اغتسلتم، فيه أنه يندب لمن أراد الجمعة، أراد المسجد أو مجالسة الناس، أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وقوله: وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال: فالحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال، سواء البالغ والصبي المميز. قال: والثاني صريح في الغاء في البالغ، يعني قوله غسل الجمعة واجب على كل محتل. وفي أحاديث أخر ألفاظ تقتضي دخول النساء، يعني إذا أردنا شهود الجمعة، كحديث: ومن اغتسل فالغسل أفضل، جاء يعني على إطلاقه وعمومه. فيقال في الجمع بين الأحاديث إن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة، وتؤكد في حق الذكور أكثر من النساء، لأنه في حقهن قريب من الطيب. قال: ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان. لكن يقول الإمام النووي ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها، يعني صلاة الجمعة، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. ها؟ ما سمع. وليخرجن تفلات، هذا في غير الجمعة، مجرد شهود المسجد، شانه شان الرجال، لكنه أكد عليه في صلاة الجمعة. قال: ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها. وفي وجهين لأصحابنا: يستحب للذكور خاصة، وفي وجهين يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة، سواء أراد حضور الجمعة أم لا، كغسل يوم العيد يستحب لكل أحد. قال: والصحيح الأول. والله أعلم. قال: والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن سواد: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس طيبا من الطيب ما قدر عليه، هكذا وقع في جميع الأصول: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وليس فيه ذكر واجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسواك ويمس من الطيب، معناه ويسن السواك ومس الطيب ويجوز يمس بفتح الميم وضمها، يمس بفتح الميم يمس ويمس هكذا يمس ويمس. قوله صلى الله عليه وسلم ما قدر عليه، قال القاضي محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه. قال ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة. هنا يقول لنا إن طيب المرأة مكروه في حق الرجل، لماذا؟ لأن طيب المرأة يشترط فيه اللون لا الرائحة، كالحناء. أما طيب الرجل فيشترط فيه الرائحة لا اللون، والمرأة ما تخرج بطيب فيه رائحة، فهذا أيضا يدل على أنه يعني مندوب ومسنون وليس بواجب. قال ولو من طيب المرأة وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم وجود غيره، وهذا يدل على تأكيده يعني سنيته سنة مؤكدة. قال والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات، لأن الإنسان يحرص أن يعم جسده في غسل الجنابة، لأن الجنابة منتشرة في الجسم في جميع أنحائه، فيتعين عليه أن يغسلها غسلا يزول ويرتفع عنه حكم الجنابة. ولهذا قال معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات، هذا هو المشهور في تفسيره. وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه المراد غسل الجنابة حقيقة، قالوا ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه، لكن يقول هذا الكلام ضعيف، وإنما المراد الاهتمام والعناية بالغسل، ولا يلزم منه هذا اللازم. قال قوله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ضعيف أو باطل، والصواب ما قدمناه يعني من أنه غسل كغسل الجنابة. قوله صلى الله عليه وسلم ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قال المراد بالرواح الذهاب أول النهار. وفي المسألة خلاف مشهور، مشهور مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا يعني الشافعية، أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، وهذا يعني القول فيه نظر. قال والرواح عندهم بعد الزوال. والدعوى أن هذا معناه في اللغة. قال ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب من المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار. والساعات عندهم من أول النهار. من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخرة. قال الأزهري لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل. وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث. والمعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. اللي نحن قلنا نعم. قال فإذا خرج الإمام، ففي رواية النسائي السادسة يعني ست ساعات، فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا. قال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انفصال السادسة باعتباره إماما، فدل على أنه لا شيء من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال. ولأن ذكر الساعات إنما كانت الحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها يعني الصلاة والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال. والأفضلية لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حينئذ. قال ويحرم التخلف بعد النداء والله أعلم. قال واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس. قال والأصح عندهم من طلوع الفجر. ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة والبقرة والكبش، ولكن بدنة الأول أكمل ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في الساعة في آخر ساعة من جاء في آخر الساعة. وبدنة المتوسط متوسطة، وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ب27 درجة. ومعلوم أن الجماعة تطلق على الاثنين وعلى ألوف، فمن صلى في جماعة هم 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع اثنين له 27 درجة أو 27، لكن درجات الأول أكمل وأشباه هذا كثيرة معروفة يعني في الأجور والثواب. وفيما ذكرته جواب على جواب من اعترض او جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله، يعني في ان هل تتساوى درجات من جاء في الساعة الواحدة، وقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة أو دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وحضرة الملائكة يستمعون الذكر. يقول أما لغات هذا الفصل، يعني هذا الحديث، فمعنى قرب يعني تصدق، وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها، لكن يقول وخصها جماعة بالإبل، وهذا هو المراد، والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلك، وللتفريق بين الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة، والبقرة يقعان على الذكر والأنثى، يقال بقر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.